الله يقول هل يجوز المسح على جوارب النايلون أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المجمع على جوارب من أي جنس كان، من صوف أو من ضبر، من أي شيء إذا كان ساترة للرجلين الكعبين والقدمين، إذا كان ساترة يجوز المسح عليها من أي جنس، سواء كان من الصوف أو من الضبر أو من القطن أو من معدن أخرى تستر القدمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.